اسمع كلام زين جاي لمحمد الرئيس، اسمع كلام زين جاي لمحمد الرئيس. الكل ده قاري وكل كلام له رئيس، مواد معروف من دين الفنون رئيس. اسمع كلام زين جاي لمحمد الرئيس. وكل كلام له رئيس، موال معروف من دين الفنون رئيس. علمنا ابويا الكلام شعبي وبن داود، علمنا ابويا الكلام شعبي وبن الصعيد، لكن الأصل بلداوي، لكن أنا أبويا رئيس، أنا أبويا رئيس، لكن الشهرة بلداوي، للفن داوي واسم محمد الرئيس. Thank you. يا شاملني